نعم. لو تصبت امرأة شيخ وضعت وذهبت فتركها ثم بعد فترة خطبها خاطب، هل يعتبر لها حكم الثيب أو السفاح؟ هذا ليس ذلك. يشتغلون يقول لو كانت المرأة ثيبا بزنا ما هو بنكاح، هل تعتبر ثيبا أو ما حكم البكر؟ هي تعتبر ثيبا، لأن المرأة إذا حصل الجماع عليها زال عنها الحياة، إنما تقتل وتحيا ما دامت بكرا، أما إذا حصل الجماع ولو بزنا. نعم يا رسول الله. بالنسبة للإعلان، إذا لم يكن هناك ولم يكن هناك من العقد إلا العاقد والمريض هو الغالب، الإعلان عندنا ما يكون عند العقد، يكون عند الزفاف. الزفاف ما كفر ما يخالف ما دام إنه مثلا فتحت الأبواب للناس ووضعت القناديل. نعم الظاهر هذا إعلان، الإعلان له طرق مثل ما قلت. لكن بالنسبة لأصوات السيارات نحن اشترطنا بأن لا يكون فيه إزعاج، أما إذا كان فيه إزعاج صار ممنوعا من أجل الإزعاج. ها؟ وعلى كل هذا إعلان، ما دام أهل الزوج، أهل الزوج بيعلمون الناس في الغالب، لكن الإعلان يختلف. إنما السر إنه يأتي مثل بالولي وشهود اثنين ويتزوج المرأة ويقول لا، قد يقول لا تعلمون أحد وقد يسكت، لكن ما يدرابه يجي لأهلها وحده، يأتي إلى أهلها وحده، هذا هو السر، هذا اللي لم يعلم. نعم تكون بيعة لأميره. هنا والله لعله إذا كان أميره الذي في بلده كافرا كفرا صريحا كما قال رسول عنده فيه من الله برهان، فله أن ينوي البيعة أنه تحت إمرة مثلا سلطان مسلم. ها؟ نعم، لأنه ما أعتقد هذا الأمير كافر كفرا صريحا، لكن لاحظ كلمة صريح، لأن هؤلاء الذين يحكمون بغير ما أنزل الله قد يكون ملبس عليهم الأمر. لكن لو فرضنا إنه ما يصلي، معروف هذا الرجل لا يصلي ويستأذن المصلين ويصرح بأن الدين الإسلامي دين رجعي، هذا كافر كفرا صريحا. نعم تبقى تبقى حتى تموت. لا ما يجبر، لكن يقنعها ويقول لها ويؤيسها، يقول ترى لا تفكرين بقى زودت إنسان غيركم. نعم يوسف. بعض الناس يصرف منها حبل الزواج أو أكثر، هل هذا يجب فيه موافقة الزوجة؟ نعم، لا بالموافقة الزوجة، لأن الحق لها الحق. ما وصلنا، ما بعد جبل، لم يأتي بعد. وكذلك الآية إن طلقها فلا تحل لها له، فلا تحل له، فلا تحل له حتى تنكح. نعم.